بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأنوران الأزهران الأعليان على الذات المحمدية واللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في شرحه أو في تفسيره على القرآن الكريم، عند قوله: ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا وقفنا عند قول المحشي رحمة الله عليه: لأن الفاسقين مفعول يضل أو مفعول يضل، نعم هذا هو. ونبدأ اليوم إن شاء الله في قول الإمام السيوطي: من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله، ينقضون عهد الله أي ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان محمد من بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني من بعد ميثاقه، قال يعني من بعد توكيده، من بعد ايه؟ توكيده. فالميثاق هو التوكيد، من بعد توكيده عليهم، هذا هو. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى من بين الميثاق والعهد الذي أخذه هو الإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أمر الله به أن يوصل، هناك شيئان. الوصل دوت، الوصل قال فيه أشياء ثلاثة. أول حاجة الإيمان به وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في العهد الذي أخذه الله علينا جميعا. طب الشيء الثاني، قال لك قال والرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يبقى تقطيع الأرحام مرتبط بالفساد والإفساد في الأرض، وهذا من عظيم البلاء الذي وقع فيه المسلمون أو عامة المسلمين، هو تقطيع الأرحام. يعني لا تجد الرجل يصل رحمه، سواء كان هذا الرحم أباه أو أمه أو إخوته أو كذا أو كذا أو كذا. وكذلك المرأة لا تصل رحمها، وكل هذا إفساد وفساد في الأرض. ولذلك القرآن قرن: فهل عسيتم إن توليتم أن تتولوا عن عهد الله وميثاقه أن تفسدوا، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. فالتولي يعقبه فساد، لأن إذا توليت عن ساحة الرحمن عزت في الأرض فسادا، لأن القرآن والإيمان هم الذين يضبطون المسلم في معاملاته وفي حياته. ما الذي يضبطنا في حياتنا. ديننا، ديننا هو الذي يضبط حياتنا ويضبط أقوالنا وأفعالنا. ولولا الدين لفعل من شاء ما شاء، هذا هو. ولذلك نجد في الأمم الأمم الكافرة تحت ما يسمى بالحرية يفعلون ما يشاءون. يقول لك أنا حر. لا، مش حر، هذا قول فاسد، قول فيه فساد. من قال بأنك حر؟ حر من عبودية الغير، حر من عبوديتك لهواك، لكن أنت مضبوط بما أوجبه الله عليك، بما فرضه الله عليك، بما أمره الله أمرك الله به، وبما نهاك عنه. هو ده، وهذه هي قمة العزة وقمة الحرية. لأنك إذا كنت منضبطا ومضبوطا وتحت إمرة من خلقك فأنت في قمة العزة، وإذا خرجت عن هذا الإطار فأنت في الذلة والمسكنة والمهانة. وهذا هو الذي يحدث. صحيح، مجتمعات الكفر والعياذ بالله تجد فيها المهانة لكل إنسان، لا يغرنك تقلب في الحياة أو في الأرض، لا، ده تقلب كاذب خادع، هذا تقلب خادع. فالمرأة لا تصام إلا في ظل الإسلام، والرجل لا يعز إلا في ظل الإسلام، والطفل لا يجد مكانته ورعايته إلا برعاية الإسلام، والحيوان لا يرحم إلا في راية الإسلام. هذا هو. واضح يا طلاب العلم؟ نعم. فيقول لك سنة ما أمر الله به أن يوصل، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يقول لك الميثاق هنا يا ولد، الهاء ديت من بعد ميثاقه، هذه الهاء قد تعود إلى العهد، قد تعود إلى الإيه؟ ينقضون عهدا، فتكون من إضافة اسم المصدر أو الاسم إلى المفعول به، من بعد ميثاقه يعني ميثاق العهد. طب والعهد ده إيه؟ قال لك ينقضون عهدا، هذا مفعول به، من بعد ميثاقه. إذا جعلت الهاء عائدة على العهد فهي من إضافة الاسم إلى المفعول. طب وبعدين؟ يقول لك يجوز أن تكون هذه الهاء، يجوز أن تكون هذه الهاء عائدة على لفظ الجلالة الله، عهد الله من بعد ميثاق الله، وحينئذ تكون من باب إضافة الاسم إلى الفاعل. يبقى الهاء في ميثاقه هذه إما أن تعود إلى العهد، يبقى من إضافة الاسم إلى المفعول، وإما أن تكون عائدة على لفظ جلالة الله فتكون من إضافة الاسم إلى الفاعل، أي من بعد ميثاق الله والله هو آخذ العهد. وإن أخذ الله أخذ الله إيه العهد، يبقى العهد مفعول به، وهكذا. واضح؟ يقول لك من بعد ميثاقه يعني توكيده عليهم، نعم، ويقطعون ما أمر الله. يقول لك الأمر ده إيه؟ لو أنا قلت لك عرف الأمر، العلماء ضبطوا كل شيء يا أولاد. وهذا جمال العلم، أن يضبط لك كل شيء، كل ما يخطر على بالك تجده مضبوطا عند العلماء أو في العلم. لو أنا قلت لك ما الأمر، إيه عرف الأمر، هتقول لي الأمر يعني أن تطلب من شيء، من واحد شيئا أو أي حاجة. الأمر يعني أمرتك، تعرف الأمر بالمثال، أمرتك بكذا يعني أطلبت أي شيء. لكن شوف ماذا قال سيدنا المحشي، يقول لك والأمر هو القول الطالب. الأمر هو القول الطالب، يعني الذي يطلب من خلاله الآمر شيئا. القول الطالب للفعل، هو ده تعريف الأمر. احفظوا يا إندونيسي، القول الطالب للفعل. وقيل هو القول الطالب للفعل مع العلوم. راح بديك ضابط آخر. وقيل هو القول الضابط للفعل مع العلو والاستعلاء. راح بديك ضابط ثالث. ليه؟ لأن الأمر الحقيقي يكون من الأعلى للأدنى، صحيح؟ ولا مش صحيح؟ مش تعلمت ذلك في البلاغة؟ الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى فهو على حقيقته، يبقى الأمر هو القول الطالب للفعل مع العلو والاستعلاء. طب لو انت قلت للإقبال أعطيني الكتاب، يقول لك ده أمر، أعطيني أمر، بس مش أمر حقيقي، قال لك ده التماس، لأنه الاثنين متساويين، أنت وإقبال كلاكما طالبان. طب ولو أنا بقى بأمر ربنا أقول له يا رب اغفر لي واعف عني، قال لك ده دعاء وتبتل وسكينة وغير ذلك. مش اتعلمنا كده في البلاغة؟ اتعلمنا كده كلنا في البلاغة. يبقى الأمر هو القول الطالب للفعل على سبيل العلو والاستعلاء. ولك ما أمر الله به، طب الله ده هو الأعلى، سبحانه ربي الأعلى، هو الأعلى والمستعلي على عباده بفضله وإنعامه، فيقول لك هو ده بقى الأمر. واضح يا أولاد؟ يقول لك إيه، ويقطعون ما أمره. القطع هنا مجاز ولا حقيقة يا أولاد؟ مجاز. أنت طبعا الأمر القطع هنا على المجاز، لأنه استعار من الماد من الشيء المقطوع صفة الانفصال والانقطاع، وجعله بالأرحام والإيمان وكذا وكذا، استعار. زي ما انت بقول لك بستعين حاجة من شيء من مكان ما على أن ترده مرة ثانية، يبقى استعار صفة القطع من الماديات وأعطاها لمعنى، وأعطاها لإيه؟ يبقى على قولك على سبيل الاستعارة بالكناية. يبقى يقطعون هنا مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. ويقطعون ما اسم نكر بمعنى أمرا، يقطعون ما أو شيئا أمر الله به، بمعنى شيئا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقول لك به هنا أي بالمأمور، ما أمر الله به، أي بالشيء الذي أمره الله أمرك به، أي بالمأمور. ثم قال أن يوصل، علي بالك بقى من أن يوصل دي، أن يوصل أليس أن يوصل هي نفسها المأمور، هي ولذلك قال لك ده بدل، يقول لك ده بدل. أن يوصل أي وصله، والوصل هو المأمور الشيء الذي أمرت به. يبقى هنا أن يوصل في محل جر بدل من الهاء به، في به بدل من الهاء. وكأن الكلام يقطعون ما أمر الله بوصله، مش بدل يا واد إقبال على علانية تكرار العامل، أليس كذلك؟ البدل علانية تكرار العامل. فيقول لك هنا إيه؟ ما أمر الله به أن يوصل، أن يوصل دي بدل من الهاء، فكأن الكلام بوصله، ما أمر الله بوصله، يقطعون ما أمر الله بوصله. الله. وبعدين يجي بقى سيدنا سليمان الجامع يقول لك لا، يقول لك ده لها محل آخر. إيه هي محلها؟ يقول لك ده محلها النص، بدل، بدل من إيه؟ يقطعون، الله يفتح عليك أمين، يقطعون ما، ما دي إيه؟ مفعول به، قال لك بدل من ما، بدل من إيه؟ من ما. يبقى يوصل، أن يوصل المصدر الأول هذا له محلان اثنان، إما أن تجعله بدل من الهاء فيكون محله الجر، وإما أن تجعله بدلا من ما فيكون محله الإيه؟ النصب. طب وبقول لك أيهما أفضل؟ يقول سيدنا سليمان أيهما أفضل؟ يقول لك لا، أن يكون بدلا من الهاء أفضل. ليه؟ قال لك القرب، ده شيء، ده لفظي. قال والأولى والأحسن أن يكون بدلا من الهاء لفظا ومعنى. أنت جئت باللفظ لأنه قريب من الهاء، طب والمعنى؟ لا نقرأ بقى المعنى. يقول لك إيه؟ نعم، يقول لك هنا وقوله وأن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه إيه ولد؟ بدل من ما أو ضميره. والثاني أحسن لفظا ومعنى، يعني أن يكون بدل من الضمير أحسن لفظا ومعنى. وقوله أحسن لفظا أي لقربه به، يعني لاقترابه من الهاء، لاقترابه من المبدل منه. فيقول لك أفضل أن يكون قريبا من المبدل منه، بدل ما المبدل منه يكون هناك والبدل يكون هنا، يقول لك بعيد. طب ومعنى؟ يقول لك يبقى شوف الجمال يا شيخ سليمان، ويقول لك ومعنى لأن قطع ما أمر الله بوصله أبلغ من قطع وصل ما أمر الله به. الله، شفت الجمال مرة ثانية؟ ومعنى لأن قطع ما أمر الله بوصله، ده ربنا أمر بشيء فأنت قطعته والعياذ بالله، هذا أبلغ من إيه؟ أبلغ من قطع وصل ما أمر الله به، لأن الله أمر صدر الأمر من الله، وما دام صدر الأمر من الله فلا بد من الامتثال. فإذا أنت والعياذ بالله لم تمتثل فهذا أبلغ من أن يكون الوصل قبل ذلك، أو آسف، من أن يكون القطع للأمر نفسه. قال: لأن قطع ما أمر الله بوصله أبلغ من قطع وصل ما أمر الله به. فهذا هو أبلغ إيه؟ لفظا ومعنى. هذا واضح يا طلاب العلم؟ يقول لك هنا إيه؟ أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك. سيدنا السيوطي يقول لك وغير ذلك، وغير ذلك دي شرحها سيدنا سليمان، يقول لك كموالاة المؤمنين، ينبغي على المسلم أن يوالي المؤمن، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الإيه. وبعدين يقول لك في آية تانية يا ولد يا أليف ولا تركنوا النتيجة فتمسكوا بالنار. ما دي انت حتوالي المؤمن ولا توالي المؤمن ولا توالي الكافر؟ توالي المؤمن حتى يا أخي وإن كان ضعيفا، يا أخي حتى وإن كان فقيرا، ها صحيح؟ يقول لك إيه في حرف التوبة، في الربع الثاني، لا البعد بعد ذلك، في الربع الثاني بعد ذلك، بعد هذه الآية، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أنت تروح للكافر اللي لو غني، ها غني، وإن خفتم عيلة، طب أنا هروح للمؤمن الفقير أنا عايز فلوس، ربنا يرد. وإن خفتم إيه فسوف بعدين قال لك فسوف، ليه بقى قال فسوف بقاش بالسين على طول؟ فسيغنيكم الله. ليه يا ولد؟ عشان يعلمنا الصبر، عشان يعلمنا الصبر. يعني انت بمجرد ما توالي المؤمن هيجي لك الفلوس؟ لا اصبر واحتسب، لازم يكون في شيء لله. فسوف يغنيكم الله من فضله، وخلي بالك من القيد ده ان شاء. ليه؟ لان ممكن يبتليك بذلك. هتصبر ولا لا؟ هتثبت الصبر ده في فسوف. طب ان شاء في الثبات. فسوف ده صبر. طب وإن شاء ثبات، ما تتزعزعش، أحد أحد، ثبت ولا ما ثبتش؟ ثبت. كان الحجر قد كده على بطنه لكن ثبات. إن شاء. واضح يا اولاد ولا لا؟ هذا هو. يقول لك ايه؟ يقول لك هنا كموالاة المؤمنين وعدم التفرقه بين، يفرقون بين الله ورسله، في حرف النساء. قال لك لا ما ينفعش كده، كله تؤمن بالرسل لانه كلهم من عند الله، كلهم من عند ايه؟ امن الرسول ما انزل الى ربه، كل أهل بالله وملائكته، والذين يفرقون بين الله بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما نقومش دعوة به، سبيلا مذبذبين، لا دخل لكم به. نعم. وعدم التفرقة بين الرسل. وفي البيضاوي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي من كل قطيعة لا يرضاها الله، كقطع الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر أو تعاطي شر، فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد، وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل، هو ده الايه وغير ذلك. شرح المفسرون شرحا طويلا. واضح يا طلاب العلم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ هل هناك سؤال؟ ها؟ طيب بارك الله فيكم، نقف عند هذا يا طلاب العلم. نعم نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانيات ولمعات القبضات الرحمانيات وأفضل الصورات الجسمانيات وأشرف الخالقات الإنسانيات ومعدن الأسرار الربانيات وخزائن العلوم للصفائيات صاحب القبضات الأصليات والبهجة الثانيات ما من درجة عالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.